موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة قرآنية عنوانها خصائص القرآن المدني. احنا تكلمنا عن خصائص القرآن المكي. القرآن المدني كما سبق القرآن الذي نزل بعد الهجرة، إذن فهو يتعامل مع ظروف أخرى غير ظروف مكة، فإنه لما تكونت الجماعة المؤمنة بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وامتحنت هذه الجماعة في مكة بالأذى والاضطهاد، وجرت بعد ذلك إلى المدينة مؤثرة ما عند الله سبحانه وتعالى على متاع الدنيا والمال والعيال ونحو ذلك، كان القرآن المدني ينزل بما يناسب هذه المرحلة. فتميز القرآن المدني بخصائص كثيرة نجملها في هذه الخصائص الثلاثة. أول ذلك الدعوة إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، مرحلة انتقل فيها الحال إلى مقاتلة ومجاهدة ومواجهة من يحاولون هدم الدولة الإسلامية ويعني الاعتداء على المسلمين. اثنين، تناول أحكام الإسلام وتفصيل أصول الشريعة ووضع قواعد للمجتمع وتحديد روابط للأسرة وعلاقات الدول والأمم، وضع الأحكام التفصيلية لكل شيء في هذه الأشياء. ثلاثة، فضح المنافقين وكشف دخيلتهم، فضح للمنافق بقى اللي هو بيبقى مسلم كده اسم فقط، فضحت يعني هذه النوعية في القرآن المدني. وكذلك مجادلة أهل الكتاب وإلجام أفواههم فما استطاعوا أن يتعاملوا مع المسلمين بحجة، وإلا أسكتهم القرآن وخصوصا القرآن المدني. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بكتاب الله عز وجل.